بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أبا الفضل والفضل ينمى إليك، فأنت لألطافه منبعه. ويا بطل الطف هذا لواك على كل شاهقة يرفع. وهذا حسامك أنشودة بها ينتشي البطل الأروع. وكفاك مقطوعة نغمة لها كل مكرمة تسجع. ورأسك يرفع فوق القناة، هو الشمس في أفقها تسطع. وجودك والسهم قد شك فيه شعار لعليائه يخشع. تعاليت من مجمع للجلال، غوال الجمال به تجمع. وقدست من شاهد للإخاء لذكراه أعيننا تهمع. صلوا على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ينقسم بحث هذه الآية الشريفة إلى قسمين. تقدم القسم الأول المتعلق بأن الشريعة الإسلامية أقامت كل شيء على أساس من العلم، وأن لا يجوز اعتناق عقيدة أو عمل شيء أو تأييد إنسان أو فكرة إلا بعلم، لأن العلم هو الأساس الوحيد الذي جعلته الشريعة منطلقا للمعتقدات وللمواقف المختلفة. تأسيسا على هذا المعنى، القرآن الكريم انتقل إلى تقرير هذه الحقيقة الثانية أو المبدأ الثاني، وهو مسؤولية السمع والبصر والفؤاد، باعتبار أن هذه المحطات الثلاثة هي مراكز مرتبطة بالعلم، رغم أنه السمع والبصر هو من الجوارح، والفؤاد يعبر عنه من الجوانح يعني الداخلية. الجوارح قد يكون أبرزه هو اللسان، في الحديث الشريف فليكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم، لكن ما نصت عليه الآية لأنها ليست في صدد كل الجوارح، إنما هي في صدد محطات المرتبطة بتحصيل العلم، باعتبار أن السمع هو عبارة عن قناة من القنوات التي يؤخذ منها العلم عن طريقها العلم، ثم البصر كذلك، وأما الفؤاد فهو عبارة عن المخزن الذي تختزن فيه الأفكار والمعتقدات وسرائر الإنسان. الإنسان إذا صلحت عند هذه المحطات، يعني كان سمع سليم وبصر سليم وكان أيضا فؤاد سليم قلب سليم، صلحت معلوماته. لكن إذا صار عنده اعوجاج في ذلك، بأن سمع بشكل غير صحيح أو رأى نظر بشكل غير صحيح، أو مخزن المعلومات ما اشتغل الفكر بشكل صحيح يؤدي إلى نتائج خاطئة بالتأكيد، والنتائج الخاطئة الأفكار الخاطئة تؤدي إلى انحراف سلوك هذا الإنسان. بدأ الله بالسمع، لعله لأن السمع هو أهم الحواس بالنسبة إلى المعلومات، ولعله لأن السمع هو أول حاسة تشتغل عند الإنسان، أول ما يتفعل عند الصبي بعد ولادته أول حاسة تتفعل هي حاسة السمع، وآخر حاسة يفقدها الإنسان قبل أن يموت وينتقل إلى الله هي حاسة السمع. الفقهاء يقولون بالنوم، تدري النوم من نواقض الوضوء، بحيث إذا نام ينتقض وضوءه. بماذا يحصل النوم؟ قد أحيانا واحد ما يدري أنه نام ما نام. النوم يحصل بالغلبة على السمع، بحيث إذا حرك بجنبه شيء لم ينتبه يقال أنه نام. الغلبة على السمع تعني الغلبة على سائر الحواس، فالسمع أول حاسة تشتغل عند الإنسان وآخر حاسة تعطل عند الإنسان. فبدأ الله بالسمع، مسؤولية السمع مرة المسؤولية إيجابية، يعني أشياء لازم تسمعها، ومرة المسؤولية مسؤولية سلبية، يعني أشياء لازم تتجنبها. الأشياء اللي لازم تسمعها قطعا، أول شيء هو أن الإنسان يجب أن يسمع المعلومات التي تهمه في حياته، لأنه طلب العلم هو فريضة بالتأكيد على كل مؤمن ومؤمنة، على كل مسلم ومسلمة، لكن بدرجات. توجد درجة وجودها وجوبها عيني، يعني كل واحد لازم يعرف هذه المعلومات، مثلا ضروريات حياته، المسائل التي يبتلى بها الإنسان في حياته. يعني مثلا الموظف لازم يعرف محرمات ومحللات المهنة، كذلك الطالب، الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الكاسب في السوق، السياسي، العسكري، كل واحد لازم يعرف الحلال والحرام في سلوكه أو في عمله حتى لا يخالف الشرع. هذه المعلومات الضرورية الذي عادة يبتلى بها الإنسان المكلف، هذه معرفتها من الأمور الواجبة وسماعها من الأمور الواجبة، فهذا وجوب عيني، يعني تعين على كل واحد. لكن توجد درجة من المعلومات هذه ما تتعين على كل واحد، وهي البلوغ إلى درجة الاجتهاد، هذا يجب وجوبا كفائيا، يعني يجب على الأمة أن يكون فيها مجموعة من المجتهدين من الفقهاء الذين يستطيعون استنباط الأحكام الشرعية وتقديمها لسائر الناس، لأن الناس إما الإنسان إما أن يكون عالما وإما أن يستفيد من عالم، فالوجوب هنا وجوب كفائي، هذا ما يخص الاجتهاد، لا جميع الاختصاصات. يعني مثلا الأمة يجب عليها أن مثلا يتفرغ مجموعة منها ليكونوا أطباء، لأن الحياة تحتاج إلى أطباء، والعلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. مجموعة منها يتفرغون ليكونوا مهندسين، مجموعة منها يتفرغون للدفاع مثلا المدني أو للدفاع العسكري. المجتمع يحتاج إلى كل هذه التخصصات، فالوجوب وجوب التفرغ لهذه التخصصات هو وجوب كفائي، لازم مجموعة من الأمة تقوم بهذه المهمة. هنالك خدمات ما يقوم بها الفرد تحتاج إلى مجموعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني تشكيل مثلا جمعيات خيرية أو اجتماعية أو إصلاحية خدمية عامة. يعني الآن مثلا عندنا نسبة العزوبة كبيرة في المجتمع، ولها عوامل لها أسباب، يعني هي المسألة ما تنحل بمجرد توفير المال حتى نحل مشكلة العزوبة، هنالك مشكلات أخرى، هنالك ثقافة العزوبة، يعني قسم هذا مثقفيه أنه لا تستعجل بالزواج، أو مثقفيها لا تستعجلي بالزواج، يعني أول شيء اقضي وطرا من الأنس واللهو واللعب، ولو من محرم أحيانا بعد تو الناس إذا بلغت 30 ذاك الوقت تفكر بالزواج. توجد ثقافة من هذا النوع تثقف باتجاه العزوبة. هنالك مشكلة غلاء المهور، هذه أيضا بحاجة إلى علاج. هنالك مشكلة الطبقية الاجتماعية، أن هذا من طبقة وذاك من طبقة، الفوارق الاجتماعية. أنا ما أنكر أحيانا الفارق الطبقي يمنع الانسجام بين الزوجين، فيكون الإقدام على الزواج عبثا، تمام، هذا كلام سليم، ولكن ليس دائما هو هكذا. هذه المشاكل ما تنحل بالفرد الواحد، خاصة إذا صارت شكل الظاهرة الاجتماعية تهدد أمن المجتمع أحيانا، لأن تدري العجوبة لها آثار سلبية أحيانا على أمن المجتمع، لا فقط على الجانب الآدابي والأخلاقي والاجتماعي العام. فلابد أن يتقيض، لابد أن ينبري مجموعة من الناس الخيرين للقيام بهذه المهمة. أصلا مجموعة أو جمعية لإصلاح العلاقات الاجتماعية، جمعية مثلا لتوفير مقاعد دراسية للطلبة المحتاجين، عندك أحيانا طلبة أذكياء لكن قدر جاب في أسرة فقيرة ما يقدر يدبر حالها، شايف، بالكاد يوفر لقمة العيش، فحبذا حبذا لو تشكل جمعية مثلا لهذه المهمة، والأموال المفروض أن يتم تثقيف في كيفية صرف المال العام الحق الشرعي. أحيانا الحقوق الشرعية تصرف في غير محلها، الخمس أو الزكاة أحيانا يصرف في غير محله، يعني مثلا جيب وطبع من هالكتب الذي هي متكررة، مثلا قد 10 ملايين من كتاب الدعاء الفلاني، يا أخي شبعنا كتب أدعية، تعال انت زوج لي العزاب، حل مشكلة العامل صاحب العائلة، الذي يريد هذا يعيش عائلته، هذا اللي يريد يكمل دراسته، عندنا مفاسد اجتماعية يجب أن نصلحها، خل يكون الراعي الأولويات في مسألة الصرف للحق الشرعي، لأن هذا جزء من المال العام، هذا ليس مالا خاصا، هو حتى المال الخاص توعى فيه الأولويات، فكيف بالمال العام؟ إذن بعض الأمور في الواقع ما تنحل عن طريق العمل الفردي، لابد من عمل جماعي. إذا أعود إلى مسؤولية السمع الإيجابية، أنه الأمة تحتاج كما تحتاج إلى فقهاء، تحتاج إلى أطباء، تحتاج إلى مهندسين، تحتاج إلى مختلف الاختصاصات، لا سيما في زمن أصبحت القوى الكبرى في العالم تأسر الشعوب المستضعفة عن طريق التقدم التقني وعن طريق الخبرات والكفاءات الكبرى. فبدل ما نستعير منهم كفاءات، لما تستعير الكفاءة منا أو تستأجر الكفاءة منا، هذا ما يجيك خالي الذهن، هذا يجيك عادة ويحمل وياه أفكاره، وأفكاره بها مشاكل وبها بلاوي. فبدل ما أنت تستخدم أو تستأجر أو تستقدم قدرات وكفاءات وخبرات من الخارج، أنت بإمكانك عندك الحمد لله فينا رجال وفينا كفاءات وفينا عقول راجحة، ويمكن توجيه هذه الطاقات بالشكل الصحيح، بحيث يكون عندنا اكتفاء ذاتي على مستوى كل الخبرات، سواء في التخصصات العلمية أو في التخصصات الأدبية والمعنوية. طيب، منها علم الفقه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو أوتيت بشاب من شبابنا لم يتفقه في الدين لأوجعته ضربا حتى يتفقه في دين الله. فإذا هذا الشيء يجب أن يسمعه، يجب أن يتعلمه، هي وظيفة الأب ابتداء أن يقوم بدوره في تربية أولاده، في تعليمهم أحكام الله عز وجل، وسامع أنه يستحب أن يعلم القرآن، فمجرد أن يقرأ له سور وانتهت المهمة. هو تعليم القرآن غير تحفيظ القرآن، تحفيظ القرآن جيد ومطلوب وعليه أجر عظيم، ولكن تعليمه غير تحفيظه، تعليمه تعلم هذه الآية معناها آفاقها مداليلها مصاديقها تطبيقاتها، هذا كل مهم، كيف يتخلق بأخلاق القرآن الكريم، كذلك أحكام الشرعية. هو يترك على المدرسة، والمدرسة تارك الوضع بيد اللطامة إذا صح التعبير، هذا المعلم هو فاهم الدين زين حتى يفهم الأولاد؟ ما أدري، أحيانا ما فهم المسألة تمام، وأحيانا يقدم له معلومات مغلوطة، تعال أنت أجري له عملية تصحيحية. وبعضهم يعين مدرس لأولاده يعني درس خصوصي لا بأس بفرش الشكل جيد، لكن هي المؤسسات التعليمية معنية قبل كل شيء أن تختار الطاقات الجيدة التي تحفظ لهذه الأمة حضارتها ومتانتها وأخلاقها وقيمها قبل كل شيء. ومن هنا الرسول حينما يفخر فيما يفخر به يقول لقد بعثت معلما، حينما مرعى المعلمين وهم يدرسون في المسجد النبوي الشريف قال بخن بخن لكم إنما بعثت معلما ومتمما لمكارم الأخلاق. طيب السمع، إذن أول شيء يجب سمعه هو أن تسمع كل ما يرتبط بما يهمك في حياتك من معلومات صحيحة من قيم صحيحة، هذا يتم عبر وسائل مختلفة وآليات متعددة. سماع المشورة الصالحة والنصيحة ممن ينصحك أو ممن له عليك أمر، يعني هنالك جهات يجب أن تطاع، ومنها هو يبدأ الدين معه يدرب على مفهوم الطاعة في جو الأسرة، أنه أنت تطيع أباك يطيع في أي شيء. لعلنا إذا وفقنا مستقبلا نعرض لهذا الموضوع موضوع حقوق الولد والوالد إن شاء الله مفصلا، لكن على نحو الإشارة السريعة الطيعة في كل ما يرتبط بقيمك وأخلاقك ونظام حياتك، لكن بدون أن يكون له عليك حق أن يجور أو يتعسف، هناك أمور شخصية أصلا لا يجوز للأب أن يتدخل بها، يعني مثلا نوع الملبس نوع المأكل نوع المدرسة إلى آخره نوع العمل، هذه مسائل في الحقيقة متروكة لاختيار الولد نفسه، اللهم إلا إذا ترتبت عليها مفاسد، يعني فرض مفسدة تدري هذه مفسدة لدينه ولخلقه فالأبي منع منها، طبعا هنا ولايته وطاعته واجبة. فسماع قول الناصح، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كم هي جميلة هذه الآية، هذه الآية هي من القوانين العلمية أن الإنسان تنحصر معرفته بالأشياء باثنين بطريقين، إما المعرفة الداخلية يعني هو عدة من المعدات الداخلية ما يستطيع أن يفرز بين الحق والباطل والخطأ والصحيح، هو ذاتيا عنده استعداد هذا ما أخذ من علم سابق من تجارب سابقة من أي كان هو يقدر يعرف الحقيقة، ومرة لا ما عنده الاستعداد لكن يأخذ ممن له خبرة من أهل الخبرة فيلقي السمع يعني يسمع منه وهو شهيد، يعني ما يكفي أنه يحط إذنه عنده لكن قلبه يفكر بغير شيء، لا قلبه وإذنه عنده وهو شهيد يعني حاضر القلب بحيث يستفيد منه فينتفع به ويعرف الحقيقة. قسم من الناس لا هو ذاتيا يستطيع يعرف الحق من الباطل والصحيح من الخطأ ولا يسمع من الناصح الأمين، فهنالك تحدث الكارثة، ولعله الكثير من الناس على هذه الشاكلة، يعني تريد تعرفه بالحقيقة هو متبني شيء يعتبره مقدس، هذا شلون تشلعه من ذهنه؟ صعب صعب، لا هو يدرك أن هذا ليس مقدسا ولا مستعد أن يقبل منك أنت الخبير. يا أخي طيب أنا رائد والرائد لا يكذب أهله، أنا دليلك، أنا اطلعت على هؤلاء بما لم تطلع أنت عليه، أنا خذت التجربة تستفيد من معلوماتي، أنا ألخص لك، أنت تعتقد بأشياء وبأشخاص هؤلاء لا يمتون إلى الحق والحقيقة بصلة، أنا خبرتهم وصبرتهم، أنقل لك تجربتي، والمستشار مؤتمن والشاهد لا يطالب على أمر حسي، الشاهد إذا كان ثقة التفت جيدا ما يطالب بدليل، إذا كان الشاهد يطالب بدليل لنسد باب الشهادات أبدا في المحاكم، نسد باب الشهادات لأن الشاهد لما يحضر أمام القاضي ويقول شهدت على الأمر الكذائي بكذا يقول لقدم لي شريط فيديو أو يقول له قدم لي دليل ما عندي، يقول له أنا شهدت، أنا حسي بالنسبة إلي المسألة مسألة، أنا شهدت ذلك. لهنا تقف، لاحظوا الشاهد ما يطالب بدليل، فقط يجب أن يثبت عندك أنه ثقة، إذا ثبت أن ثقة كافي بعد، لأن يشهد بأمر حسي. نعم لو قال أنا ما شهدت، أنا ما شفت لكن سمعت، لا هذه يسموها شهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة كقاعدة لا تقبل إلا في مستثنيات خاصة، ولما تنقبل يتعددون يصيرون 4 شهود، يعني بدل ما 2 يصير 4. ليش؟ كل 2 يشهدون على 1، 2 يشهدون يقول نشهد أن فلانا حضر الواقعة وشهد بكذا، هذا شاهد واحد، فاثنين يوفروا لك شاهد، واثنين آخرين أيضا يقولون نشهد أن باء شهد الواقعة، فالمجموع كم يصير؟ 4، نسميها شهادة على الشهادة، تضاعف العدد، يضاعف الشاهد، لازم هو يدرك الواقعة، فمرة واحد هو يعرف الحقيقة، طيب مرة ما يعرفها لكن لازم يسمع من خبير، إذا كان خبيرا أمينا كفى. الخلاصة الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أنت لازم إما أن تعرف ذاتيا الحق وإلا فعليك أن تسأل، يبقى سؤال، تقول أنا سألت، أنا لازم أسأل أهل الخبرة خاصة عن أمور ديني، وتعارضت الشهادات، هذا قال شكل وهذا قال شكل، نعم حينئذ تتساقط الشهادات، الشهادات إذا تعارضت تساقطت. ولهذا أنا معكم، يعني أنا أنصفكم 100% وأقول الله يساعدكم في بعض مسائل الدين، تتعرضون أنتم أحيانا لشهادات متعارضة، هذا يقول شكل هذا يقول شكل، إذا ترجح عندك إحدى الشهادات، يعني إحدى الشهادات، إحدى البينات، إحدى الخبرات، أوثق في نفسك دينا وورعا وتقوى ودقة فاعمل به ودع غيره، إذا ما ترجح لا تتساقط الشهادات. زين أخر، في كثير من القضايا يعني عودناكم نقولكم ارجعوا إلى أهل الخبرة، لا فقط نحن، في كل الاختصاصات، بالهندسة، بالطب، ارجع إلى أهل الخبرة، يقول لك أنا رجعت أهل الخبرة وهذا يقول شكل وهذا يقول شكل، أنا شو أسوي في هذا الحال؟ تتساقط الشهادات. طيب يجي سؤال آخر، طيب إذا سقطت أنا شو أسوي؟ أنا بمن أعمل ولمن أرجع؟ هنا تخير وخذ بما هو أوثق في نفسك بينك وبين الله، يعني أنت ما عرفت أيهم أرجح، لكن من خلال الشهادات، لكن أنت عندك إحساس داخلي أن هذا أصدق قيل فخذ به، أو هذا المورد أرجح من ذاك المورد وأقرب خذ به، الله يحاسبك على ما وثقت به نفسك. أعود، إن السمع، طبعا السمع مثل ما بينت فيه مسؤولية إيجابية، نوهنا ب أنماط منها، وهناك مسؤولية سلبية، السلبية يعني أشياء يجب أن تتجنبها، طبيعي من أبرز ما يجب أن تتجنبه هو سماع الباطل بمختلف أشكاله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولما عاب الله على قوم قال وكنا نخوض مع الخائضين، قسم من الناس ما يهم من أن يسمع، لا لازم تعرف من أين تسمع، يعني مثل ما تنتقي مأكولك ومشروبك انتقي مسموعك ومقروءك، مثل ما تنتقي دوائك انتقي معلوماتك من أين تأخذها، لأن أحيانا تجي معلومة مغلوطة هذه الحقيقة تربك وضعك تماما وتخلق لك مشاكل في دنياك وآخرتك. ف سماع الباطل بكل أشكاله، الخرافات التي تؤدي إلى سقوط الإنسان فكريا، تدري الخرافة تخلق مشاكل، يعني الخرافة الحقيقة تروج سوقا للدجالين والمشعوذين في المجتمع، وهؤلاء إذا مشى سوقهم كارثة حينئذ. نعم تترتب عليهم مشاكل، لا فقط مشاكل أدبية ومعلة، لا لا، أحيانا حتى مشاكل أمنية تترتب. هذا الدجال المشعوذ يخلق ألف مشكلة ومشكلة. الأمة إذا حصلتها بالعلم انسد الطريق على الدجالين والمشعوذين. فمن هنا نهى الله عن الخوض في الباطل. اثنين، سماع الغيبة. إنسان يجلس عنده واحد ويستغيب، إنسان مؤمن إنسان مسلم، وإذا استغاب حينئذ هو ما يرد أبدا ولا بكلمة، وأحيانا يفرح قلبا، وأحيانا يأشر إشارات مشجعة، يبدأ يهز رأسه هالشكل بطريقة بحيث يستدرج هذا المستغيب أنه إيه أحسنت، زدنا زدنا، هو ما يريد تطلع منه حتى لا توقع برأسه، فيهز رأسه حتى ذاك إيش يبدأ يبدع أكثر بعد بالغيبة. هذه جريمة من الجرائم، شايف؟ وقسم ألعن من هذا، قسم إذا سمع واحد يستغيب، نعم، أو إذا سمع واحد يذكر واحد بخير بخير ما يستغيب، يقول لا دعنا لا تخلينا نستغيب الناس. معناه شو يريد يقول؟ يقول هذا بعيب وما أرد ذكره، هذه ألعن من الغيبة الصريحة، لأن الغيبة الصريحة يذكر عيب واحد، نا يقول لا خلينا لا نستغيب الناس. مرة لا واحد يستغيب بالفعل، يقول له لا تستغيب، صح هذا كلام سليم، لكن هو ده يذكره بخير، انت تقول له خلينا لا نستغيب الناس، يعني ايش تطعن به. الشاهد ان سماع الغيبة وعدم ردها فضلا عن تشجيع المستغيب هو معصية كبيرة من المعاصي، ولهذا ورد ان السامع شريك المستغيب في الإثم. زين، الله يسألنا عن هذا المعنى، أنت سمعت وسمعت وما ردت. ومن هنا من حقوق أخيك عليك، أخوك المسلم له عليك حقوق، المسلم أقول قسم يعبر المؤمن ويعني بها مدرسة معينة، أنا مع احترام لهذا الرأي الفقهي، لكن لم يثبت عندنا هذا المعنى الثابت عندنا فقهيا، أن غيبة المسلم حرام من أي مدرسة كان. ما أدري انتبهت ماذا أعني. يوجد رأي فقهي يقول الغيبة حرام، غيبة المؤمن بالمعنى الخاص من مدرسة خاصة، غيره لا، عرضه لك مبلا، لا لا لا، مع احترامي لذلك الرأي، لكن من خلال مراجعة الأدلة الشرعية وجدت أنه لا مساعدة على هذا الرأي أبدا. الغيبة حرام، نعم، للإنسان المسلم سواء كان من هذه المدرسة أو من تلك المدرسة. نعم هناك استثناءات للغيبة، هذه لا فرق فيها بين هذا المدرسة وتلك المدرسة، يعني مثلا على سبيل المثال هناك استثناءات بالنسبة إلى الناس الذين يظلمون الناس، وتجد لا طريق لدفع الظلم عنك إلا أن تستغيب الظالم حتى يؤخذ لك بحقك، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذا بعد ما بيفرق يكون من مدرسة ألف أو من مذهب باء، كل واحد، بس إذا هي حرام حرام للثنين، وإذا هي حلال استثناء فهي حلال بالنسبة للثنين، لا فرق بين مدرسة ومدرسة. غيبة المؤمن، عرض المؤمن كدمه حرام، غيبة المسلم حرام كدمه، كحرمة دمه على المسلم الآخر. فما ظنك والغيبة أصبحت فاكهة الصيف والشتاء على الفصول الأربعة، وأحيانا ما تحلى المجالس عند بعض الناس إلا بالخوض في أعراض المسلمين. يعني إذا قعدوا شو يصير؟ يعني حرام تقعد هالشكل وتتكلم كلام يرضي الله؟ يعني تفقه لك آية، تفقه لك رواية، مسألة شرعية أو مسألة أخلاقية أو حديث اجتماعي عام، حديث اجتماعي عام، يعني إلا الخوض في أعراض المسلمين. أخير كفى المرء عيبا، كفى المرء عيبا أن تعد معائبه. هو الإنسان لو يريد يعد معائبه، وفي الحديث رحم الله امرأ شغله عيب نفسه عن عيب غيره، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه. وعينك إن أبدت لديك معائبا فغضها وقل يا نفس لعين للناس. يعني مقصود الإنسان المفروض يكون عنده إنصاف وعنده رحمة. واجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك. جن سماع الغيبة بعد هنالك موارد عديدة لكن الوقت ضيق، لعل بعض الموارد تأتينا مستقبلا إن شاء الله، لكن أشير إليها فيما يتعلق بمسألة الغناء والموسيقى، هذا يحتاج إلى بحث مستقل نتوفر عليه مستقبلا إن شاء الله. زين، إن السمع والبصر، البصر أيضا هنالك مسؤولية إيجابية فيه، أن تتأمل وتنظر فيما يجب عليك النظر إليه. أحيانا الإنسان طريق معرفته ينحصر بالقراءة، فلا بد أن يقرأ وأن يتدبر. جميل بنا أننا نقرأ القرآن الكريم، ولكن يا ليت هذا القرآن الشريف أن نفقهه كما نقرأه. رجل دخل على الإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله أنا أختم القرآن في شهر رمضان 10 مرات. قال له الإمام وتفقه ما تقرأ؟ قال والله ما عندي وقت. قال لئن تختمه مرة وتفقه ما تقرأ خير لك من أن تختمه 1000 مرة. المهم الكيف وليس الكم. أنا أقرأ القرآن لكن أستفيد من القرآن الكريم. البصر أيضا فيه مسؤولية أخرى سلبية، الذي هي عبارة عن عدم النظر إلى ما حرم الله النظر إليه. عندنا نظرات محرمة، من هذه النظرات نظرة الحسد، من هذه النظرات نظرة البغض، البغض لمن يجب عليك محبته. والمحبة ترى ما تختص يعني بالوالدين وذوي الأرحام. أنا هنا أقف عند هذه النقطة. الدين دين المحبة والوئام والسلام. الدين يريدك تنظر لكل إنسان نظرة محبة. قد أنت ما تحب فكرة، صح، قد واحد يقول هذا مواطن بس هذا من دين آخر، ولو من دين آخر، هذا انولد ببيت طلع على شكل، أنت انولدت ببيت طلع على شكل. يا أخي ارحموا الناس، لا تمنوا على الناس. أنت انولدت ببيت رزقك الله أن تنشأ تفتح عينك في بيت مسلم موالي لآل محمد صلى الله عليه وسلم. إنسان آخر ولد البيت أيضا مسلم وأيضا محب لأهل البيت لكن بطريقة أخرى. أنت لو ناشئ مكانك تطلع مثله، وهو لو ناشئ مكانك يطلع مثلك. شايف؟ المفروض أن نتراحم ويحترم بعضنا البعض الآخر. وما في شيء يقرب القلوب، وأفضل وسيلة لهداية الناس إلى ما تعتقد به، أفضل وسيلة هو المحبة والسلام والاحترام والوئام والثقة. الإمام الصادق عليه السلام قال عليكم بصدق الحديث معهم وأداء الأمانة إليهم. قال عليك بالعهد ففي به مع البر والفاجر، وعليك بالأمانة فأدها للبر والفاجر. حتى ورد عن السجاد عليه السلام أنه قال لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأديته إليه. شايف؟ أمانة، ائتمنني عليها أدي له. صحيح، مرة أنا أريد أحج لأن هذا مجرم وأحجز سلاحه وياه، ذاك حكم آخر، حكم قانوني قضائي، بس يجي يقول لي ائتمنتك على هذا، الأمانة ترجع. القيم الأخلاقية الإسلام لم يفرق فيها بين إنسان وآخر. علم الله أن أهم وسيلة أن ندعو الناس إلى خط الإسلام الأصيل هو عبارة عن اثنتين. الأولى أن نعرضها بشكل علمي لا طريق الأساطير والخرافات التي تشوه صورتها، لا، نعرضها بشكل علمي، بشكل حضاري، بشكل مستدل مع الدليل المقنع، هذا واحد. والثاني أن نعرضها بمكارم الأخلاق، نتعامل بمكارم الأخلاق. تدرون لأن أعداءنا أعداء الطرفين حطبوا على أظهرنا ما حطبوا، وحاولوا أن يخلقوا حواجز نفسية سميكة جدا فيما بيننا. مكارم الأخلاق تهدم الحواجز، إذا انهدمت الحواجز يبدأ الطرف يستوعب منك الدليل، وإلا إذا ما ينهدم الحاجز النفسي يبقى هذا معاند وماخذ منك موقف، وإن تأتهم بكل آية لا يؤمن بها. فمن هنا نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله كيف نفذ إلى مجتمع الجاهلية؟ تدري ذاك المجتمع الغليظ، المجتمع المتحجر، أي مجتمع ذلك المجتمع اللي بحيث هذا أبو جهل حينما جاء الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه جاء لقطع رأس أبي جهل، قال إذا قطعت رأسي فطف به بين الصفين حتى تعلم قريش أني مت على دين الصنم، وأني لن أؤمن لصاحبكم حتى لو صار رأسي في قاع جهنم. شوف العقول المتحجرة هذه. نعم، كيف استطاع رسول الله برسالته اللطيفة الجميلة أن ينفذ إلى تلك القلوب؟ حقيقة لو لم يكن له معجزة إلا هذا لكفى، لو لم يكن له معجزة إلا هذا لكفى. استطاع بركيزتين، أولا قوة الإقناع ما كان يحملهم شيء تحميلا هالشكل فرضا، والثاني مكارم الأخلاق سحرهم جذبهم صلى الله عليه وآله بذلك. إن السمع والبصر والفؤاد الذي هو مركز المعلومات، هذا الفؤاد تجيش فيه أشياء لا يحاسب عليها الإنسان، لكن تجيش فيه أشياء يحاسب عليها الإنسان. مثلا إنسان ينوي المعصية لكن ما يفعلها، هذا الله عز وجل ما يحاسبه لأنه نوى ولم يفعل. لكن أحيانا تجول في خاطر أشياء هي بذاتها معصية وليست نية لمعصية، مثل من؟ مثل الحسد، مثل البغض لمن تجب محبته، هذا أمر قلبي مفرد فعل خارجي، إذا زاد فعل خارجي واعتدى ذاك بعد معصية ثانية، لا هو بغض هذا أمر قلبي يحاسب عليه، الحسد يحاسب عليه، النفاق يحاسب عليه، الشرك يحاسب عليه. هنالك أشياء الإنسان يحاسب عليها، لماذا؟ لأنه أضمر في قلبه ما يشكل جريمة ومعصية في نظر الشرع، وهنالك أشياء يجب أن تختزن في هذا القلب، وعلى رأسها الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله الذي من شأنه تحريك الإنسان نحو الطاعة. ذات يوم وقف النبي صلى الله عليه وآله على رجل يصلي ولكن يعبث بيده، ساعة يعبث بلحية أثناء الصلاة ما يستقر أصلا، شاف الرسول هذا أصلا مضطرب، ساعة يعبث بملابسه، ساعة بلحيته، ساعة بشعره، ساعة قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هذا لو مستوعب الإيمان تمام هو أمام من واقف ما يعبث هكذا. شايف الإنسان إذا مرت به قضية تهزه تجده مستغرقا في فكر عميق، نعم يضرب بعيد، تتعطل كل حركاته، فكرة ما خدته. الإمام الصادق كان إذا قام للصلاة، الرواية تقول كان إذا صلى صلاة مودع، وإذا قرأ كأنه يقرأ حاضرا نصب عينه، يعني إذا قال إياك يقول أشعر كأنه يخاطب واحد واقف أمامه، ما كأنه يخاطب غائبا، والله حاضر، لكن الله ليس أمرا ماديا، الله يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. يقول إذا خاطب كأنه يخاطب حاضرا ماديا شاخصا ماديا نصب عينيه لشدة يقينه بالله، لشدة إيمانه بالله. هذا النوع من الإيمان هو الذي يحجز عن المعاصي. الإنسان بعد ما يدن للمعصية لأنه عند إيمان حقيقي يقين بأن هذه المنطقة محظورة، هذا خطر فلا يقدم عليه. ولكن إذا تردد هذا الإنسان لا قد يقدم على المعصية، فالإيمان بالله وما يستتبعه، ثم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان بالرسول بحيث يدفعك إلى العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السنة التي تشكل المصدر الثاني الرئيسي من مصادر التشريع الإسلامي والولاء لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. يأتي أيضا في عمق ما يجب أن يختزنه مركز المعلومات، ما يختزنه الفؤاد، أن يكون القلب عامرا بحبهم. إن فتشوا قلبي، ماذا يقول الشاعر؟ إن فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خط بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. وما أحببناهم لأشخاصهم فقط وإن عظمت أشخاصهم، ولكن أحببناهم لمنزلتهم عند الله عز وجل، ولمنزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولمقامهم العظيم الرسالي، أنهم حملت رسالة وحملت قيم. كيف لا نحب شخصا يقول النبي صلى الله عليه وآله فيها اللهم إني أحب حسينا، يحمل هالشكل أمام الصحابة الكرام ويشهر، يقول اللهم إني أحب حسينا، اللهم أحبه وأحبب من يحبه، من أحب حسينا أحبني ومن أبغضه أبغضني، حسين مني وأنا من حسين، حسين ريحانتي من الدنيا. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لعله أبو بريدة يقول طرقته في حاجة، خرج إلى الباب وقد تأبط تحت إبطيه شيئين كانا ملفعين، والبعد ما سألته دفعني الفضول أن أسأله، قلت يا رسول الله أشعر كأنك شايل شيء تحت إبطيك، ما هذا؟ قال هذاني ريحانتاي حسن وحسين، لم أكد أفارقهما إلى باب الدار. كنت أنا مشغول يعني بمؤانستهم وما رغبت أن أفارقهم فيشق عليهم وعلي فراقهم، فمن هنا اصطحبتهما معي، ويحملهم على عاتق مرات أخرى، ويهبط جبرائيل عليه السلام ويقول نعم الجمل جملكما، الرسول شي جاوبه؟ يقول ونعم الراكبان هما. الله أكبر، يا له من موقف. نعم الجمل، يعني النبي ما يتأذى من العبارة، لا لا لا، يستأنس بيها، نعم الجمل جملكما، فيقول ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. طيب، هذان حسن وحسين، وهذا الحسين بكل عظمته وبكل مقامه، وإذا به تجري عليه تلك الفاجعة في أرض كربلاء. لماذا لا نهتز لمن هز مصابه قلب النبي، لا سيما وأننا نعلم أن المستهدف بكربلاء هو النبي. المرحوم الشاعر الأزري يقول لم يقتلوك لثأر أنت صاحبه، ثأر لعمرك لولا الله لم يثري. يعني ما قتلوك لشيء شخص بينك وبينهم، لكن لأنك حامل رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الرسالة تهدد عروشهم، فمن هنا عدوا عليك. فالصراع ما كان صراع هاشم وأمية أو حسين ويزيد، لا شخصي ولا قبلي، بقدر ما هو صراع بين الجاهلية والإسلام. خط الجاهلي اللي يمثل يزيد الذي يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، والخط الإسلامي الذي يمثله سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. فمن هنا حينما كان يبرز أبو الفضل العباس عليه السلام يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، مسألة الدين قبل كل شيء. يقول له الإمام الصادق عليه السلام: وأشهد أنك كنت على بصيرة من أمرك، في خطابه لأبي الفضل عليه السلام. وهكذا كان أبو الفضل نافذ البصيرة عظيم اليقين، مضافا لكونه بطلا قمقاما مقداما شجاعا صادقا مخلصا وجنديا مطيعا لأبي عبد الله عليه السلام. ولهذا عز على الحسين أن يأذن له، لكن جرى القضاء بما جرى أن يستشهدوا جميعا ذلك اليوم. استأذن من الحسين قبل مقتل الأصحاب وبعد مقتلهم، قبل مقتل آل أبي طالب وأثناء مقتل آل أبي طالب لم يأذن له الحسين، ادخره جعله آخر سهم في كنانته، فكان آخر شهيد من الرجال بين يديه. لما بقى الحسين هو والعباس، جاء أبو الفضل وهو ممتلئ ألما وهو يرى الأرض مفروشة بجثث الشهداء، الزواكي نعم من آل أبي طالب ومن أنصارهم. قال أبا عبد الله: بعد ما أصبر أنا، إذا الإجازة موجودة جزاك الله خير اسمح لي أتقدم حتى ألحق بأبي وعمي وأهل بيتي. قال له أبا عبد الله: هل من رخصة؟ والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد ثأري من هؤلاء الظالمين. صاح حسين: يا أخويا يا عباس، يا نور العين، يا تاجي على الرأس، يا أخويا انت الدرع والسيف والطأس، شلون تروح وأنا بقي محير؟ يا خويا حسين يا زهرة خيامي، يا خويا نحلت سكن عظامي. لأنها تصيح: عماه العطش قتلنا. يا خويا حسين يا زهرة خيامي، يا خويا نحلت سكن عظامي، خليني أريد الحق عمامي، أريد الثار قلبي دم يفور. الله أكبر، سعد الله قلبك أبا الغيرة أبا الفاضل. صاح صاح وداعت الله يا عيوني، الوداع أبا الفاضل. صاح وداعت الله يا عيوني، نيتكم يا خويا تخلوني، بعدكم يا اخوتي خابت ظنوني، وعلى خيم يا خويا القوم تفتر. أخذ علي السلام بعد إذن الإمام سيفه، وحمل قربته وتوجه نحو المخ ونحو المعركة، يقول: أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، فنكس الرايات وجدل الأبطال. قال الراوي: فما كنا نرى إلا رؤوسا تتطاير عن كواهلها، وأيد تتقطع، وجثثا تهوي على التراب، إلى أن وصل العلقمي. فلما حس ببرده مد يده ليشرب قليلا أدنى، ولفمه ذكر عطش أبي عبد الله. الله أكبر، مولاي أبو فاضل، سنويا نقرأ هذا المطلب، وسنويا كأن جديد علينا. ما أعظمك وأعظم يومك. فحينئذ رمى الماء من يده وهو يقول: يا نفس، من بعد الحسين هوني، وبعده لا كان أن تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين وارد المعين، والله ما هذا فعال ديني. والماي بس هيا سبرده غرف غرفة يروع عطش شبده تذكر لأن خوه حسين بعده ذب الماي من شفه وتحسر ايش لا اشرب واخويا حسين عطشان وسكنه والحرم واطفال رضعان وبعد وظن قلب العليل التهب نيران وظن موتي قرب والعمر قصير ثم ملا القرب شد وكاه توجه نحو الجيش فقطعوا عليه طريقه فشد عليهم يقول إني أنا العباس أغدو بالسقاء أكرم وأنعم سيدي روحي فداك إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أهاب الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطائر الطهر وقايا حتى قتل منهم مقتلة عظيمة وكانوا ينهزمون بين يديك أنهم الجراد المنتشر ولما عجزوا عن مواجهته استخدموا سبيل الكمين والاغتيال يا لله فكمن له حكيم السنبسي وراء نخلة فلما مر به أبو الفضل ضربه بالسيف على يمينه فبرى كفى بالفضل أيوا سيده وعباسا فأخذ السيف بشماله قائلا والله إن قطعتم يميني مولاي هذه انشودتنا طول الدهر نحيا ونموت عليها والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين سبط النبي الطاهر الأمين نبي صدق جاءنا بالدين وكمن له آخر فضربه بالسيف على شماله أيوا سيدا فلما قطعت الشمال صاح يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري بنعمة الجبار مع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار بقي قطيع اليمين والشمال يقول الراوي كنت أراقب العباس أنظر إليه ماذا يصنع في هذا الحال فوجدته غير مكترث بقطع اليدين بل كان يهم بالتقدم نحو المخيم لعله يوصل الماء إلى قلوب عطشى وأكباد حرى فلما عجزوا عن مواجهته جاءت سهامهم كرشق المطر فسهم منها أصاب صدر أبي الفاض وآخر أصاب عينه الشريف فطفاها وآخر أصاب القربة فأريق ماؤها عندها توقف أبو الفاض قبل هذا ما توقف ولكن توقف عند ما أصيبت القربة وأريق الماء وقف متحيرا لا يدري ما يصنع لا يدان يقاتل بهما ولا ماء يوصله إلى المخيم ميس وقاف عاف العمر من ساسة رايد ما مات ولا غدير نوم شاية فضخة وبعمود الضغاية ينرسي طاح وندى يا بسيد شباب الجنة، طاح وصاح يا خويا ترى عنك رحيت، عداك اضرب وراسي وعلى الغبرة طحيت، بالجرع علي ما ظنك ما علمت، جاي من الخيام للعلق ومحسين يصيح بصوت يا خويا وقعت ويا بعد ما شوف درب يا ضي العين، يا خويا الكون كله بعيني يا ضلايا، كان يتافع بالفضل أيوا أخاه أيوا حسينا عليك من السلام أدركني، ولما أقبل أبو عبد الله يا وأزاح عنه الأعداء جلس عنده، ساعد الله قلبه لما نظر إليه، السهم نابت بالعين رأى قطيع اليسار واليمين مرضوخ الجبين، فقال علي السلام أخي أبا الفاضل الآن انكسر ظهري، يعني فقدت قبل قرابة 80 إلى الآن ما انكسر ظهري، كلهم راحوا بس تظليت، لكن أبا الفاضل الآن انكسر ظهري، يا خويا ليش الساعة عفتني رحت عني يا خويا، رحت عني يا خويا وفارقتني، مصابك هالكسر ظهري ولسبني ونارك بالقلب يا خويا تسعر. كيف عرف العباس أن الذي عنده هو الحسين وقد فقد عليه السلام بصره لأن إحدى العينين أصابها السهم والأخرى جمد عليها الدم النازف من الرأس على أثر ضربة عمود الحديد، السمع أيضا فقد سمعه نتيجة الضربة، فكيف عرف أن الذي عنده الحسين؟ قالوا لما جلس عنده الحسين تناول رأس أبي الفضل فوضعه في حجره وقبل رأسه وقبل شفتيه فعرف أن الذي صنع به هذا هو الحسين، يعني من يحتمل يجيب ذيك الساعة غير أبي عبد الله؟ رآه الحسين يبكي، قيل أن الحسين عليه السلام رأى أبا الفضل عليه السلام في تلك الساعة ملتاعا متألما جدا، كلما أخذ رأسه وضعه في حجره العباس يأخذ رأسه يضعه في التراب، يا خويا يا خويا من يغمض لك عيونك، هذا لسان أبي الفضل، يا خويا من يغمض لك عيونك ومن يقف بوقت الموت دونك، على فراق يا خويا انخطف لونك وعلى خيمك يا خويا الكل قوم تفتر. بعض الشعراء يصور صورة هذه ساعة مصيبة ولا وقار في المصاب والعزاء، خاصة في مثل هذا العزاء صورة حوار بين الحسين وبين العباس، على لسان العباس خويا حسين جر السهم من عيني، يا مظلوم وبهون لا تأذيني، حال الموت ما بينك وما بيني، لسان حال الحسين سهم عينك يا خويا شلون طلع، متعادل وسطها وصعب شلع، أريدك عيد ينور العين وانحي على مصابك واجري الدمع من دايم، وبينه وكذلك وإذا بأبي الفضل عليه السلام قد فارق الحياة، رحم الله من نادى وسيدا. أيوة عباس ألا من معزل للحسين أيوة إماما وحسينا قام حسين محنية ضلوعة ومثيل صب المطر صبني دموعة طلعت زينب ونشدت بلوعة يا خويا وين ظل حامي حرمنا ناداها يا زينب راح عباس راح الضغم اللي يرفع الراس ظل يبكي عليه السيف والطاس انا وصيت يسلم من على هنه اياه اليوم نامت اعين بك لم تنم فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم فرج عن الشعوب الإسلامية المستضعفة لا سيما إخواننا في فلسطين وأهلنا في العراق اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة.